إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فقد اتفقت العقلاء على مكانة الأمانة ووجوب العمل بها، وذلك أنه لا تنتظم حياة الناس إلا بمثل هذه الأخلاق السنية. ولذلك كان معاوية رضي الله عنه يقول: إلزم الرفيعين الأمانة والعدل، أي الأخلاق الرفيعة التي ينبغي أن يتمسك بها الإنسان. وكان الأحنف يقول: إذا أردت أن تعيش آمنا فلا تكن خائنا، وذلك أن ضد الأمانة الخيانة. والله سبحانه وتعالى أمر بأداء الأمانات وإعادة الحقوق إلى أهلها، وأن يفي الإنسان بما كان واجبا عليه، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا يدخل فيه ما يكون بين العبد وبين الله من أداء الأمر على وجهه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. وهذه الأمانة كما بين أهل التفسير التكاليف، التكليف الذي كلف الله عز وجل به العباد، فيجب أن يفي به وأن يؤديه على وفق ما أمر الله عز وجل به. ويدخل في ذلك حقوق العباد أن يؤديها الإنسان على حسب ما كان منه وما تحمل، ويدخل في ذلك الأموال، ويدخل في ذلك الأسرار، ويدخل فيه الحقوق والواجبات. ولذلك أمر بهذا حق الأمر، وتحتم عليه حق التحتيم، فأمر الله سبحانه وتعالى بأدائها إلى أهلها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه يبين ما يكون من ضعف الأمانة عند الناس. وحذيفة رضي الله عنه توفي في عام 36 من الهجرة، ومع ذلك يذكر هذا الوصف وهذا الحال الذي كان عليه الناس، فكيف يكون حال الناس في هذه الأزمان؟ يقول رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. فطر الإنسان وجبل على الأمانة، ولما عمل بالكتاب والسنة جاء من الكتاب والسنة ما يدعم ذلك ويؤكده ويثبته. فكلما ازداد الإنسان فقها وعلما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من أدعى الأمور للتثبت والتثبت على الأمانة والتمسك بها، وإلا فهي أمر قد جبل عليه الناس، يعني أمر فطري يخلقون، وهذه الأمانة قد كانت في جذر قلوبهم، أي أصل قلوب الرجال. وحدثنا عن رفعها، فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، الوقت حينما يكون في الإنسان حينما يمسك شيئا ويديم المسك عليه ويعمل به كالفأس ونحوه يكون فيه أثر وتغير الجلد بلون مغاير. قال ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. حينما يمس الجمر البدن ينتفخ ويحمل هذا الانتفاخ ماء، وهذا الماء ليس بشيء لا ينتفع به، منتبرا منتفخ فيه ماء لا ينتفع به بشيء. لماذا؟ لأنه أمسى على أمانة وكان أمينا، ولكن الذي كان يدعوه للأمانة ليس لأنه أمين في ذات فعله، ولكن إنما كان لسبب من الأسباب أو من أجل أشخاص معينين بينهم عمل، فيكون أمينا ما داموا موجودين، فإذا انتهى الأمر فإذا به قد زاغ قلبه وتحور قلبه فرجع إلى ذلك الطبع فينام، وإذا به قد أصبح ولم يبق إلا هذا الأثر الذي يعهده منه الناس أنه كان أمينا، ولكنه أمر كان مجرد وصف قد وصف به وإلا هو فقد تغيرت حاله. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، انظروا، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، قوم، قبيلة، فخذ، جماعة، آل فلان وبني فلان يوصفون بهذا الوصف، لا يجد الإنسان منهم أمين إلا ما نذر. وقد يكون الإنسان فيما بينه وبين الله حاجا، مصليا، عابدا، لكنه في حقوق العباد ليس بأمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا تنظروا إلى صلاة الرجل وصيامه، ولكن انظروا إلى حديثه إذا حدث وأمانته إذا ائتمن، يعني إذا الآن ائتمن في أمانة في مال ونحوه، وفي ورعه إذا أشفى، يعني إذا كان له شيء من الدنيا هل يتورع أو لا، هذا الذي ينظر إليه، لأن التعامل والناس إنما تبرز أخلاقهم عند التعامل بالدينار والدرهم. ربما يكون مصليا، صائما، حاجا، لكن في حقوق العباد لا يتورع، يأخذ الدين ويغسله بالدين، ويأخذ الدين وهو عاقد ألا يفي، فيدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يؤدي الله عنه، يعينه على الأداء، فيخلص من الدين بدون شعور. كيف قضي؟ الله الذي قضى، لأن النية كانت سابقة على الأداء. فتجد عند الأموال يتبين الناس ويعرف ما عندهم، ويأتي الناس إلى فلان إذا خطبت منه ابنته يبحث عن البشر حتى يسأل عن سلوك هذا الرجل فلا يجد من يجيبه، ويبحث عن أمين فلا يجد. انظروا بلاء شديد، إذا انتشر هذا انتشرت الريبة بين الخلق من أجل أن يسأل. إذا كان موظفا سرق من الوقت، لا يؤدي الوظيفة كما أمره الله، ويشكو بعد ذلك من قلة البركة وأن الراتب لا يكفي، وهو يتملص من عمله لا يؤدي العمل الذي هو واجب عليه، يخرج قبله ويتغيب ويعطل حقوق العباد ليس بأمين. وإذا جاء أحد الناس وأباح له ببعض الأسرار وجدته فاضحا، بل إنه يكلم 20 رجلا فيقول لا تخبر أحد فلان فعل، أريد أن أقول لك شيء ولا تخبر أحد، وهو قد أخبر قبله 20 شخصا وقد ائتمنه على سر، أو أنه قد كشف له ستر فلا يعلمه إلا الله، فتجده غير أمين في طرحه، لا يغض البصر عن عورات الناس، وإذا به يتتبع عورات المسلمين، بذنب قد يكون الرجل حصل منه في حال ضعف وهو ليس بمأمور أن يفضحه، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر هنا ليس لأهل الطاعات، الستر المقصود هنا لأهل المعاصي، وذلك في الذنب الذي ليس هو بمجاهر به لكن ضعفت نفسه وخرج منه وحصل هذا الذنب، فأتى هذا ليعلنه للخلق. كيف إذا كان قد أدلى إليه بسر فيما بينه وبينه وإذا به ينشره بكل سبيل وطريق؟ هذا من خيانة الأمانة، ولذلك الله عز وجل نفر من الخيانة سبحانه وتعالى وقال: ولا تكن للخائنين خصيما. بل إن السلف كانوا يحذرون من السير مع الخائن حتى لا يكتسب المرء طبعه ويكون بعد أن كان أمينا فإذا به ينشر الأسرار. وقبل أزمان ليست بالبعيدة كان الناس يذهبون إلى رجل ربما لا يصلي لكن يريدون أن يسألوه على موضوع زواج، فلا يذهبون إلى بعض أهل الطاعات ويذهبون إلى فلان يعلمون أنه صاحب كلمة ويرى أنه لا يجعل في حظه شيء على منطوقهم ومفهومهم، وإذا بكلمته سيف لأنه يحترم كلامه، فلا يدري بمعلومة ولا خبر إلا هو متيقن منه ويتحمل ضريبة الكلام الذي قال. فإذا بها في هذه الأزمان قد اختلطت الدنيا واختلط الحابل بالنابل، ولذلك هناك أمور تتعلق بالخلق ومصيرهم مرتبط على رأي أنت تقوله، كن أمينا ولا يلزم أن تكون صريحا. جاءك رجل يسألك عن فلان وتعرف أنه يتعاطى أو أنه صاحب خمر أو أنه ليس فيه خير البتة، قل: لا يصلح لكم. لا يلزم أن تفصل، قل: لا يصلح. الآن لما تقول لا يصلح حتى لو جاء معاتبا قل: ما ذممتك بشيء، أنا قلت لا تصلح. الأعذار كبيرة، لا تتوافق الجينات، طريقتكم غير طريقتهم. لا يلزم أن تكون صريح، قل: لا يصلح. والذي قد جاءك يسألك، دخلت الآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. وإذا سألت رجلا عن حاله فكن أمينا فيما أخبرك به، لأنه ربما من أمانته تسأله عن قريب فيبين لك حاله وأنه لا يصلح لك وربما يعطيك بعض الأشياء، فلا يكون الإنسان خائنا يذهب إلى ذلك الرجل الذي تقدم إليه وقال: فلان أخبرني عنك كذا وكذا. هذا أسلوب الخسيس، هذا أسلوب الخسيس الدنيء. أنت جئت إلى رجل تستأمنه ثم بعد ذلك توقعه في مشكلة، إن صارحك ونصحك رددت له بمعيار الظالم الخائن، وإن سكت خان نفسه لأنك جعلته مستشارا في هذا الباب. ولذلك هذه الأمانة لا تستقر أحوال الناس إلا بها، مدح فيها الناس في كل زمن، وكانت من الأمور المعروفة بينهم والمحمودة. وقد جاء في تفسير قوله سبحانه وتعالى في سورة الكهف عن الرجل الذي خبأ كنزا تحت الجدار، قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير: كان يؤدي الودائع والأمانات ووصف بالصلاح، وحفظ الله ما خبأه لأحفاده بعد ذلك حتى أخذوا الكنز الذي خبأه، لأن كان من صفته الأمانة. الأمانة، الناس يحتاجون إلى الرجل الأمين. كلما تقادم الزمن وكلما ضاق الحال لا بد أن يكون الإنسان أمينا في تعليمه وفي رأيه وفي مشورته وفي ماله وفي معاطات المال بينه وبين الآخرين، وفي بذله النصيحة لعلمه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك زمام الأمور، وأنه هو الذي يملك الضر والنفع. لا تخن أمانتك من أجل أن تكتسب مالا قدره الله لك سيأتيك، لم يقدره لن يأتيك، فلا تأخذه بحيلة، وربما يتيسر لك من أسهل الأسباب. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت في شك، يغلق عنك باب ربما تجد أن فيه مطمع لكن وراءه من المصائب والمشكلات، ويفتح الله لك بابا من الخير تكسب من خلاله مالا حلالا، ويمنعك الله من كثير من المشكلات التي كدت أن تقع بها. الأمانة يا عباد الله، وإذا كان هذا في زمن حذيفة رضي الله عنه، كيف بالناس الآن في هذه الأزمان؟ الناس يجب أن يتمسكوا بأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يغتر الناس بكثير من الأمور. لذلك قال في هذا الحديث: ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أليس هذا الواقع؟ تجده مبتسما وهو خائن للأمانات، يأخذ أموال الناس، يتكسب من وراء الخلق، يقول ما أظرفه، لسان جميل وثوب جميل وجسم جميل وما أجلده ما أقواه. أليس هذا الواقع الذي يعيش فيه الناس؟ إذا رأوا من هذا وصفه انخدعوا به، وهو عنده قلب كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: قلوبهم قلوب الذئاب في جثمان إنس، ماكر غادر كالذئب يتملص الضحية في كل حين وفي كل فترة، ويريد أن يحصل على صيده من أي سبيل. ولذلك هذا الواقع الذي يجعل المجتمع غريب، أن الناس يتصفون بأوصاف ظاهرة غير ما يحملونه في قلوبهم من خيانة الأمانات ومن الجحود ومن الغدر. وكلما كان الزمان تقادم أكثر كلما كانت الغربة أكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فيتعامل الإنسان بالروية ويتعامل بالتأدة، لا تسيء الظن بالناس، ولكن لا تدخل في باب يفتح عليك أبوابا من الشر. وإذا أمنت على أمانة من مالك أو من سر فاحفظ ذلك، واعلم أن الله أمرك بأداء الأمانة كما أمرت بها وكما تسلمتها، إن كان مالا أو جاها أو كلاما، لأنه يترتب عليه بعد ذلك ما يترتب من الأجر العظيم ومن الذكر المحمود، أو يترتب عليه من الخسارة والبوارق.